على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله على رسله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بهذا تكون آية ولا لا؟ نعم تكون آية على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى، وأولا على ما تقتضيه، لأن الآيات تختلف، بعضها تقتضي العظمة تدل على العظمة، بعضها تدل على الرحمة، بعضها تدل على العلم، وبعضها تدل على الكبرياء، المهم تختلف. نعم. وقوله يبين الله آياته الناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، هذه لعل للتعليل، يتقون من؟ يتقون الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى. وبعضهم يقول إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم. وبعضهم يقول إن التقوى ترك المعاصي، ولكن أجمع ما قيل فيها ما ذكرناه في الأول، وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. صحيح أنها إذا قرنت بالبر مثل وتعاون على البر والتقوى، صار المراد بالتقوى اتقاء المعاصي أو اتقاء المعاصي، والمراد بالبر فعل الطاعات. يقول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. هذا التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. اللي يمشي على أرض الشوك ما هو يسوي؟ يخبط برجله ولا يهمه؟ ها؟ لا. أين؟ لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه المحقرات من الذنوب بجماعة نزلوا أرضا وأرادوا أن يوقدوا نارا فذهبوا، فجاء واحد بعود وواحد بعود وواحد بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرا، وهم شيء يجيبون على عود، ما هو شيء. هنا طيب، إذن نقول التقوى أجمع ما قيل فيها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم. تكون هذه درجة قليلة في التقوى، يعني ما تكون التقوى شيء أعلى من فعل الأوامر بالفعل المستحبات. الأوامر المستحبات، الأوامر المستحب أمر، لأن الأمر قد يكون الوجوب وقد يكون الاستحباب، والنهي قد يكون الكراهة وقد يكون التحريم. نعم. لما نقول من الآية كذلك يبين الله آياته، نعم، تشمل من أول السورة وليس مختص بأحكام الصيام. لا، ما هو الظاهر، لأن تعرف الآيات مقطعة. السورة متصلة. لا، ولو كان متصل ما يمكن لأنها تكون في الموضوع الذي فيه البحث، الموضوع الذي فيه البحث، وفي فيما سبق فيه كذلك يبين الله آياته، فيه من قبل. نعم. يشمل، والله أعلم، إنه هم بعض العلماء قال يشمل الأحكام الأربعة اللي تليها من قوله أحل لكم الصيام إلى آخر، بس ولو قيل إنه من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نعم، لكن طيب، ثم أعلم إن قوله آياته جمع مضاف فيعم، يعني أن مثل هذا البيان الذي بيناه لكم في هذه الآيات تكون بيان جميع الآيات. هنا عرفت الحد لغة ما عرفته المن؟ ما عرفته شرعا؟ اللي عرفته قلنا الحدود شرعا هي أوامر الله ونواهيه، فالأوامر هنا في هذا المكان. أما الحد عند المنطقيين غير هذا، الحد عند المنطقيين تقدمنا في شرح عقيدة السفاري، يعني يختلف ما كان عنده، إيه يختلف بحسب الاصطلاحات. نعم. لقاءها من تبيين الآيات، كأنه يقرأ الإنسان أن

هل معناها المصاحبة يعني أكلا مصحوبا بالباطل، أو معناها التعدية بأن يجعل الباطل كالآلة يأكل بها، يعني كما تقول ذبحت بالسكين مثلا، نعم، ورميته بالحجر. نقول إن الآية الباء صالحة لهما جميعا، فلا يجوز أن تتناول غيرك بالباطل بأن تجعل الباطل وسيلة لأخذ المال، ولا أن تأكل المال أكلا مصحوبا بالباطل، فيشمل ما كان محرما لذاته وما كان محرما لوصفه. وقوله وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها، الضمير يعود إما على الأموال وإما أن يعود على المحاكمة. والإدلاء أصلها مأخوذة من أدلى دلوه، ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل إلى الماء، فمعنى تدلو بها الحكام أي تتوصل بها إلى الحكام لتجعل الحكام وسيلة، وسيلة لأكلها. كيف يكون وسيلة لأكلها؟ تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة، ثم تخاصمه عند القاضي. ماذا يقول القاضي للمدعي عليك؟ يقول هات بينة. إذا لم يكن لك بينة، إذا لم يكن للمدعي بينة، توجهت عليك اليمين، فإذا حلفت برئت، إذا حلفت برئت. أفهمتم؟ الآن أنا أدليت بها إلى الحكام، أدليت بها إلى الحكام بمعنى أني جعلت الحاكم وسيلة لأكل المال. هذا قول المسألة. والقول الثاني أن معنى تدلوبها للحكام أي توصلوها إليهم بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم، بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم. فمعنى تجيب الحكام توصلوها إليهم، ولد لأجل وش؟ لأجله أن يحكموا لكم. وكلا المعنيين، كلا المعنيين صحيح. لا يدخل فيها الشيخ البلاسة، البلاسة يعني يجلس الحكام علشان يأكلوا مال هذا بغير حق. أي ما تكون أنت الذي أكلتها؟ إيه لكن أدليت بها. أي ما بس الآية يقول لا تأكل وتجد. أما إن جعلنا الجملتين منفصلا بعضها عن بعض، فهي نعم تدخل مثل ما قلت أنا، ويصير النهي عن شيئين، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه جملة مستقلة، ولا تدلوا بها إلى الحكام، هذه جملة مستقلة، لكن ظاهر النظم يعني ظاهر الكلام أن الجملتين واحدة، ولهذا قال وتدلوا بها ولم يقل ولا تدلوا بها، فجعلها معطوفة على قوله ولا تأكلوا، فهي مبنية عليها. وين يعود أيها على القول الثاني؟ إيه؟ يعود على الأموال، يعود على الأموال، المال اللي أرشيبه القاضي غير المال اللي إيه ما حال، لكن معناه يكون معناه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بأموالكم لتأكلوا هذه، يعني أموال ثانية، أموال ثانية لجل تأكلوا بها أموال الغير يحكمون لكم بها. نعم. لا البلاسم من هذه، البلاسم يخبر القاضي الحاكم بأن فلان عنده مال لجل أخذه مثلا، يعني يعني لا اللي يعني لا يدل الحكام على أموال الناس ليأكلوها. وقال نعم الحكام الأمراء على إذا قلنا الأمراء مثل ما قال غالي، ولكن أما إذا قلنا إن معنى عند المحاكمة فهو يشمل الأمراء ويشمل الحكام القضاة. قال وتجلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. قوله لتأكلوا